تخيل أنك تريد بناء بيت العمر، هل ستبدأ البناء على أرض رملية متحركة؟ أم ستبحث عن أرض صخرية صلبة لا تهتز؟ في عالم الشريعة والفقه، نحن نبني ديننا، وكثير منا يتوه في زحام الأقوال. هذا حلال؟ لا، هذا حرام، سمعت شيخا يقول كذا. في وسط هذا الضجيج، نحتاج لأرض صلبة نقف عليها. نحتاج لشيء قال عنه العلماء، هذا أصح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنأخذكم في رحلة لاكتشاف الخريطة التي رسمها الحافظ المقدسي والمصباح الذي أنار به ابن عثيمين الطريق. أهلا بكم في حلقة جديدة عن كتابين غيرا طريقة فهمنا للفقه، عمدة الأحكام وشرحه. دعونا نعود بالزمن إلى القرن السادس الهجري. هناك إمام حافظ يدعى عبد الغني المقدسي. هذا الرجل كان يحمل هما واحدا، كيف أجمع للناس خلاصة الخلاصة؟ لم يرد أن يجمع أي حديث، بل وضع شرطا قاسيا جدا على قلمه. قال: لن أكتب في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه عملاقا الحديث البخاري ومسلم. وهكذا ولد كتاب عمدة الأحكام. لماذا سمي العمدة؟ لأنه شيء تعتمد عليه وأنت مغمض العينين. تخيل أنك تمسك كتابا صغيرا فيه حوالي 400 حديث، كل سطر فيه هو وحي ثابت ويقين لا شك فيه. إنه ليس مجرد كتاب، هو الهيكل العظمي للفقه الإسلامي. لكن النص وحده قد يكون صعبا، وهنا يأتي دور الجوهر جي. النص النبوي مثل البحر، مليء من اللؤلؤ، لكنه يحتاج لغواص ماهر يستخرجه. ومن أبرع من الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الغوص؟ عندما تمسك كتاب شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين، أنت لا تقرأ كتابا أكاديميا جافا، لا، أنت تشعر كأنك جالس أمامه في المسجد الحرام أو جامعه في عنيزة. الشيخ لا يشرح الكلمات فقط، الشيخ يفكك لك عقلية الفقيه، يعلمك كيف تستنبط الحكم، يربط لك حديثا قيل قبل 1400 سنة بقضايا البنوك والطب الحديث ومشاكلنا الاجتماعية اليوم. والأجمل هي تلك اللمسات التربوية، يخرجك من درس الفقه بقلب خاشع لا بعقل مليء بالمعلومات فقط. أسلوبه السهل الممتنع، يجعلك تقول: كيف لم أفهم هذا الحديث بهذه البساطة من قبل؟ فتقول لي: يا صديقي، المكتبة مليئة بالكتب، لماذا أرشح لك هذين الكتابين بالتحديد؟ الجواب في كلمة واحدة: التكامل. المتن المقدسي يعطيك الأصالة والدليل القاطع، يربطك بالسماء. الشرح ابن عثيمين يعطيك المعاصرة والفهم العميق، يربطك بالواقع. دراستك لهذا الكتاب هي أفضل دورة مكثفة قد تخوضها لتنتقل من مرحلة العامي المقلد إلى مرحلة طالب العلم الفاهم. ستعرف لماذا نصلي هكذا، ولماذا حرم هذا البيع بدليل وحجة. في الختام، المكتبة الإسلامية ليست متحفا للكتب القديمة، بل هي صيدلية لأرواحنا وعقولنا. نصيحتي لك اليوم: لا تكتفي بسماع هذه الحلقة، ابحث عن شرح عمدة الأحكام صوتيا للشيخ ابن عثيمين، استمع إليه في سيارتك في طريقك للعمل، دع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تمتزج بشرح فقيه العصر، وسترى كيف يتغير فهمك للحياة والدين. كانت هذه رحلة سريعة في رحاب العمدة، نلقاكم في حلقة قادمة مع كنز جديد. في أمان الله. With